بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزكاة باب ما جاء في حق السائل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجر له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا مخرقا فادفعيه إليه في يده. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة وحديث أم بجيد حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله نحن لا نزال في كتاب الصلاة في جامعه وفي كتاب الصلاة في كتاب الزكاة. يقول رحمه الله باب ما جاء في حق السائل، أن يسألك الإنسان تعطيه ما استطعت، عندك شيء أعطيه، ما عندك فأنت معذور الإنسان. يقول الإمام الترمذي حدثنا قتيبة. نعم قتيبة. قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري الولد، يعني يروي عن أبيه سعيد وأبي سعيد، هو سعيد وأبوه كلاهما من تلاميذ أبي هريرة وكل الاثنين من الطبقة الثالثة، لكن أحيانا يروي الولد عن أبيه وأحيانا يروي عن غير عن فوق أبيه. الشاهد سعيد ابن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد قال وكانت ممن بايع الرسول. يقول الترمذي وكانت ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام بايعتين، بايعة المهاجرات مرتين، مرة في الصفا فوق الصفا ومرة بالمدينة، وذكر الله تعالى وتقز المبايعة الأولى الذي ذكرها في آخر سورة الممتحنة. فالشاهد يقول إن أم بجيد تقول إن النبي إنها أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن السائل يقف ببابي فلا أجد ما أعطيه، ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء أكله وكيف أعطيه، ما عندي شيء. قال يا أم بجيد لو لم تجدي إلا ظلف شاة محرق أعطيه إياه، بديه أجده ظلف الشاة، الظلف اللي تقطع عليه النعجة واللي يقطع عليه التيس والطلي واللي يقطع عليه البعير، لم تجدي إلا الظلف، الظلف هذا صار محرق يعني حرق فيه، أو مثلا هذا من باب أنك تعطينه ولو ما يعطى، لكن من باب أنك تعطين ولو شيء حقير، الظلف إذا أحرق صار حقيرا، لكن أعطي ولو شيئا حقيرا، لو ما وجدت إلا نص تمرة أعطي، لو ما وجدت إلا نص تمرة، الظلف المحرق أعطي، الظلف المحرق اللي تقطع عليه الشاد أعطيه إياه إذا كان محرق. نعم، هذا فيه الحث على الصدقة ولو قلت، لأن جهد المقل أفضل الصدقة جهد المقل، ما عندي شيء لك إلا قرشين أو نص قرش ونص قرش أو قرش منصوب قرشين، أنصوب بينك وبين أخيك الإنسان. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب والحسين بن علي وأبي هريرة وغيرهم بهذا المعنى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة وإن قلت فإنها تربو بيد الرحمن تعالى وتقدس حتى تكون أمثال الجبال. تصدق أي شيء وجدته أعطيها الفقير الإنسان، إذا طرق بابك أو قابلك بالشارع وصار عندك شيء ما استطعته أعطيه الإنسان. نعم، والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا الحديث حديث حسن صحيح. نعم، باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المزافرة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وحديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وكأن هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا، وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا، ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك، وهو قول الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، الذي ذكر الله تعالى وتقدس أنهم صنف من أصناف من يعطون من الصدقات في صورة براءة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوب أناس أمراء كبار يرأسون أمم، فإذا أسلم أسلم من وراء أمم من قبائله، فإذا ألفت قلبه الإنسان وأعطيته وأسلم فخذ من الإسلام أمم من يسلمون من ورائه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية بن خلف. يقول صفوان بن أمية إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه صفوان في غزوة حنين، وبعدما قسم الغنائم انتظر بالغنائم أن تقسم 20 ليلة، ينتظر هوازن تأتي تسلم فلم تأتي، ما هدا الله، فقسم الغنائم، قسم النساء وقسم الأموال وقسمها في الجعرانة. لما انتهى التقسيم وغلق الناس وانتهى، أتوا هوازن وثقيف وغيرهم: يا رسول الله احنا مسلمين، يا انتظرت بكم 20 ليلة، أريد أن تأتوا تسلموا وأردوا عليكم أموالكم وأولادكم، أما الآن فلا بد من الصدق معكم، اختاروا واحدة من اثنين، اختاروا واحدة، تبون نساءكم وأولادكم أو أموالكم، اختاروا واحدة، أما إني أفجع الجيش بعدما قسمت عليه أفجعه بالسنتين ما يمكن، اختاروا واحدة، الآن اختاروا واحدة، تبون نساءكم وأولادكم خذوا، تبون أموالكم خذوا أموالكم ونساءكم مع الناس خلاص. قالوا: لا، نبي نساءنا ونبي أولادنا، الأموال كيف لو راحت؟ هو ذاك فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام أن من كان عنده من أموال ثقيف وهوازن شيء فليرده. يقول عبد الله بن عمر: وقع في سهمي جارية جميلة جدا، وكنت أنتظر أنها تحيض ولو حيضة واحدة بس، لأن الاستبرة بحيضة، المسبية بحيضة واحدة يكفي خلاص. يقول: أنتظرها أن تحيض هذه الحيضة، علشان لأني بعيد عن المدينة ولا معنى أهل ولا شيء. لكن نادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام: وطاعة الله ورسوله أبر، خذ يا فلان، خذ، تعال خذ اللي عندي، خذها خلاص، ما أراد الله شيء، مدام ما حاضت ولا شيء ما تحل حتى تحيض. ونادى منادي الرسول: طاعة الله ورسوله أبر وأوفى. الشاهد أنه رد عليهم نساءهم وأولادهم وأبقى الأموال مع الناس، بقيت هذه الأموال كيف يعمل بها؟ صار يوزعها عليه الصلاة والسلام في الجعرانة على الزبرقان بن البقر الزبرقان بن بدر، وعلى التميميان، هذا من الرباب وهذا من كذا، كل واحد منهم يرأس قبيلة، الزبرقان واحد آخر معه أيضا من رؤساء بني تميم، وكذلك عباس بن مرداس الأسلمي، وكذلك واحد من قبائل أهل نجد أعطاه غنم بين جبلين وراح يصيح: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمد يأتي عطى من لا أخشى فقر، شوهوا يقول يعطاني غنم بين جبلين، متى حصل الغنم هذه؟ أسلموا أسلموا، محمد يأتي عطى من لا أخشى الفقر، ما جاي فقر خلاص، ما يجيكم فقر، أسلموا. فأسلم جميع قبيلته لأجل الغنم ووزعها على قبيلته. هذا ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم. صفوان رضي الله عنه يقول: لا زال يعطيني، وإنه لأبغض الناس إلي. وكان قد دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، اللهم العنهما، اللهم اقبحهما، اللهم شهر كامل. لكن ربنا تعالى وتقدس أنزل قال ليس لك من الأمر شيء، انت دعي عليهم ليش؟ ليس لك من الأمر شيء، انت ما أرسلت لتدعو على الناس، انت أرسلت للهداية، اهدي الناس إلينا، دل الناس علينا بس. وأما تدعو عليهم لأجل أن تهديهم أنت ما تهديهم، هداية بيدينا، هداية التوفيق وهداية الإسلام بيدينا نحن، ما شركناك في أمرنا، أنت من شريك لنا في أمرنا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ربك أو يعذبهم، وتاب الله عليهم. الثلاثة الذي كان الرسول يدعو عليهم شهرا كاملا تاب الله عليهم تعالى وتقدس، فصار صفوان بن أمية كما تسمع كان أبغض الناس إلي ثم لا يزال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي، وقال يا صفوان عندنا لك 2000 درع عارية ولكن راح بعضها تتنازل عن اللي راح، وقال يا رسول الله هذا كول، هذا كول، لما اليوم والله لو تبي 4000 لأعطيك، لو تبي 4000 بسبب الله لأعطيك يا رسول الله، هذا كول يوم أنت حرب لي وأنا أبغضك، وأما اليوم والله لو تبي 4000 زيادة على الرماح والدروع لأعطيك يا رسول الله، لأنه صار أحب القصارى، أحب الناس إلي، حتى أني ما أغضي عن ما أغضي طرفي عن وجهي أطالع فيه بس ثم أغضي، ثم أطالع فيه ثم أغضي من حبه، من حب له. أما الحارث بن هشام حدث ولا حرج، الحارث بن هشام رضي الله عنه صار فتح ديار بكر وأرض ربيعة، هو القائد العام لجيوش المسلمين والرايات تخفق على رأسه، الحارث بن هشام هو قائد الجيوش في ديار بكر وأرض ربيعة حتى فتح بكاملها. انظر اليد عليه الرسول ليس لك من الأمر شيء. أما سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي عقد الصلح مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا تكتب باسم محمد رسول الله، لا تكتب رسول الله، فأنت رسول كذب عنا وللنا، لكن اكتب محمد بن عبد الله بن عبد المنذر اسم يكفي، هذا سهيل بن عمر. فعام لما جاء وقت جاء فتح مكة وأسلم سهيل قام مقاما في أهل مكة، قام مقام لما أسلم قال يا أهل مكة لا تكونوا، لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة لا تكونون آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه، هذا خزي، أنتم رجال، أنتم رجال عقلاء، تكونون آخر من يدخل في الإسلام وأول من يخرج منه، هذا ما يفعل ولا مهبوا ولا لجم. فثبت الله على مكة بكلمة سهيل بن عمرو، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذمه لعله يقوم مقاما تحمده، هذا المقام قامه سهيل علامة من علامات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تذمه يا فلان فإنه سيقوم مقام، يعني في أيام صلح الحديبية وهو يقول ما أنت رسول الله صار يسبك قال لا تسمه لعله أن يقوم مقاما لا تذمه، قام مقام صحيح، قام في أهل مكة قال يا أهل مكة خطيبا يا أهل مكة لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من خرج منه لما مات الرسول، أنتم تعبدون الرسول لرب الرسول اعبدوا رب الرسول. فثبت الله جميع أهل مكة بسهيل بن عمرو رضي الله عنه. انظر أن المخلوق ليس بيده شيء، هداية التوفيق وهداية الإسلام ليس لك من الأمر شيء، حتى وأنت نبينا وأنت رسولنا ما لك شيء، أنت لك الهداية إلينا، دل الناس علينا بس، أما أمرنا نحن فليس لأحد شراكة فينا، نحن نلبر الناس، لا نهدي هذا ونضل هذا، وليس لك من هذا شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تاب الله عليهم تعالى وتقدم. فالشاهد صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه يقول لا زال يعطيني، لا زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فالمؤلفة قلوبهم اختلف الناس في هل يعطون اليوم، عاد يومنا هذا إذا وجدنا رئيس قبيلة وخلفه أمم من الأوادم، وإذا هدى أسلمت الأمم، أو إذا هدوه الله بعد عنه يفعل مثلا يقطع الطريق ونحن نتره، أو دولة تهددنا ونعطيها علشان تسكت أو شيء من هذا، هل يكون هذا من المؤلفة؟ تقول نعم. رأي الشافعي رحمه الله يقول نعم أعطهم، لأنهم ما قطعوا المؤلفة قلوبهم إلى اليوم، تجد رئيس قبيلة متعنف وقبيلته يأذون الناس اللي حواليهم ويفعلون ويفعلون، أو مثلا دولة من الدول المجاورة للدولة مسلمة وتؤذي الدولة فتعطيها لتسكت، كل هذا من باب السياسة. أما الإمام أحمد وإسحاق فيمنعون، يقول ما في مؤلفة اليوم، أما الإسلام ولا السيف خلاص ما في مؤلفة اليوم، ما في مؤلفة، أما الإسلام ولا السيف، من عصى اقطع رأسه خلاص ما في مؤلفة، مؤلفة ما في، انقطعت على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الإسلام ضعيفا وجيش المسلمين قليل وكان يتألفهم، انتهت هذه خلاص. اليوم انتشر الإسلام من الشرق إلى الغرب، ومن عصى في السيف، هذا كلام الإمام أحمد وإسحاق. نعم. باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المتصدق يرث صدقة باب ما جاء في المتصدق إنسان تصدق على إنسان ثم ورثه وردت عليه الصدقة لك أجرك الإنسان وقع أجرك على الله والمال رده الله عليك الإنسان أده الميراث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدني قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن عندها جارية مملوكة فصدقت بها على أمها علشان خدم أمها فصدقت بها على أمها لأجل أن تخدم أمها لكن أمها ماتت ورجعت الجارية لها ميراثا وقع أجرك على الله الأجر وقع على الله كتب أجرك وردها الميراث عليك لأن الميراث يدخل في ملك الآدم بالقوة الميراث يدخل على الإنسان بالقوة غصبا عليك الإنسان بخلاف أنك تبيعها أو تشتريها أو تهبها أو تصدق بها أو تفعل كذا أو توكل من يشتريها صدقتك إذا خرجت من عندك لا تبيعها ولا تشتريها ولا تهبها تستوهبها ولا توكل من يشتريها ولا توكل من يستوهبها لك ما يمكن تدخل ملكك ما يمكن ما دمت حيا لا يمكن أن تدخل ملكك إلا بالميراث الميراث يدخل عليك قهرا يدخل المال الميراث يدخل المال عليك قهرا الميراث ما يحيل فيه الإنسان لأنه جبر يدخل عليك بدون إرادتك الإنسان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقع أجرك على الله وردها عليك الميراث. كل إنسان يتصدق بصدقة على أبيه ولا أمه ولا أخيه ولا عمه ثم يرثه بعد ذلك يموت الشخص ويرثه ويرجع المال إليك الإنسان أجرك وقع على الله تعالى وتقدس ورد الميراث عليك صدقتك لكن بغير الميراث لا يمكن ما يمكن ما هناك باب من الأبواب ترجع عليك صدقتك إلا الميراث. النبي عليه الصلاة والسلام قال الراجع بصدقه كالكلب يعود في طير الراجع في صدقة لا يمكن. يقول عمر رضي الله عنه إني تصدقت ببعير ثم وجدته مباع فذهبت وبشتريه فشاورت لا حتى أشاور النبي عليه الصلاة والسلام فلما شاورته قال لا أنت تصدقت به ووجدته مباع تروح تشتريه وصدقتك ما يمكن هذا إن العائد في صدقته كالكلب يعود في طيئه فتركه عمر رضي الله عنه. الشاهد أن الميراث يدخلها عليك قهرا يدخل عليك يدخله بملكك قهرا. نعم. قالت يا رسول الله انها كان عليها صوم شهر قالت المرأة يا رسول الله انه كان عليها على امها شهرا ما صامته افاصومه يعني انه شهرا من رمضان يعني افطرت شهرا من رمضان فهل اصومه قال صوميه او انه نافله الله اعلم لكن الاولى أن يكون أنه نذر لأن النذر هو الذي تواترت الأحاديث الصحيحة بأنه يقضى وما غير النذر ما يقضى حتى الفروض اللي فرضها الله عليك الإنسان مثلا إنسان مرض رمضان كله ثم تعافى يوم ويوم ثم مات نقول له يقضى ولي تقول له ما يقضى شيء فرضها الله عليك ما تقضيه لكن شيئا أنت فرضت على نفسك أنت فرضت صيام شهر أو صيام عشرة أو شيء نذرته نذرا وفرضته فرضا على نفسك يقضيه عنك وليك إذا مات يقضى عليه من صام وعليه نذر صام عنه وليه فلنجمع بين الأحاديث هذا وحديث النذر نقول إن الشهر هذا الذي على أمها لعله أن يكون نذرا. أما رمضان فلا، رمضان ما يمكن أن يقضى. رمضان إذا مات الإنسان فالله تعالى وتقدس لأماته، والله الذي أمرضه، وشيء والشيء اللي يفضح عليك الإنسان ربك تعالى وتقدس ما يؤاخذك أن تقضيه، لا صلاة تموت عليك صلوات وأنت مريض، ولا صوم تموت وأنت ما صمت رمضان، ولا حج تموت وأنت ما حجيت مع أنك مستطيع، لكنك ما تستطيع للمرض وغيره، ما يقضى عنك إلا الحج. الحج إن أراد أولياؤك اللي بعدك الورثة أن يحججوا عنك أو يحج واحد منهم فلا مانع من ذلك، تسقط الفريضة إن شاء الله. أما الصوم فلا يصام إلا النذر، من صام وعليه نذر صام عنه وليه. فنجمع بين الأحاديث هذه ونقول إن الشهر اللي على أمها يجوز أن يكون نذرا، فلهذا قال لها صومي الشهر، صومي الشهر. نعم. قالت يا رسول الله إنها لم تحج بعد، قال أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها. عاد مسألة الحجة يحج الولد عن أبيه سواء ترك مال أو لم يترك مال، إذا أردت أن تبر أبوك فحج عنه، إذا مات ولم يحج فريضته حج عنه كبر، إذا أردت أن تبر أبوك أو أمك فحج عنه، إذا أردت أن تحجج عنه حجج عنه، حجج عنه فلان أو تحج بنفسك أنت أو تحج وتحجج عنه أيضا، هذا كله بر بولدي بوالدك أو والدتك إذا مات. الحديث يقول الترمذي حسن حسن صحيح. نعم. وعبد الله بن عطاء كأن الترمذي رأى أن فيه أناس تكلموا فيه، لكن قال إنه ثقة عند أهل الحديث، يعني عبد الله بن عطاء فيه من جرحه واحد أو اثنين، لكن يقول ثقة عند علماء الحديث، وما دام ثقة عند علماء الحديث فهو ثقة إن شاء الله. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. والعمل عند هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة وأخرجها من ماله ثم وقعت عليه إرثا مات المتصدق عليه فإنها تحل له، وبعضهم يقول لا حتى لو أتتك بإرث لا تأخذها، لأن الهبة ممنوع طرقها كلها أبواب كلها مسدودة ما يمكن ترجع إليك إلا بإرث، لكن هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام صدقتك وقعت على الله وأنت أخذتها بالميراث رجعت إليك بالميراث، فهذا الحديث دليل أو حجة على من منع أن الميراث لا يجوز أن يرجع إليك الإنسان. نعم. باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة، صدق الإنسان وأخرجها مكروه، بمكروه هنا بمعنى التحريم، حراما يعود في صدقته. يقول النبي شبه النبي عليه الصلاة والسلام تشبيها بشعا بحيث أن الإنسان يكره أن يعود فيها، فقريب من التحريم تشبيه هذا عليه الصلاة والسلام، فقد يقرب من التحريم. يقول الترمذي عليه رضي الله عنه يقول حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه حمل على فرس، يعني حمل شخص يجاهد في سبيل الله، شخص يريد ان يجاهد في سبيل الله ويذهب مع الغزو، فاخذ يا فلان انا احملك على هذه الفرس، يعني اركب عليها وهي لك هبه لك، اذهب اذهب فقاتل عليها. فاخذ الرجل الفرس وانتهت المعركه ورجع ثم عرضها تباع في السوق، فراها عمر بن الخطاب تباع فقال لا ما اشتريها حتى اشهد الرسول او استشيره، فاتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله انا حملت على فرس في سبيل الله، حملت شخصا على فرس في سبيل الله، ولما انتهت المعركه اتى يبيعها واريد ان اشتريها لاني اعرف الفرس هذه، اعرفها اعرف ركبها واعرف لونها وجنسها واعرف انها من الاصائل ودي اشتريها. قال لا قال لا تعد يا عمر بصدقتك، لا تعد بصدقتك بعد ما تخرج ولا تعد. نعم. حسن. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح لا شك أنه صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. أن من أخرج شيئا صدقة لوجه الله لا يجوز أن يعود فيها، ولكن بعضهم يقول لا بأس أن يعود. نعم. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصدقة نعم عن الميت، الصدقة عن الميت هل تصل ولا ما تصل؟ إذا صدقت عن أبيك أو عن أخيك لأبيك وأمك أو لأبيك أو عن والدتك أو جدتك أو جدك، أو تصدقت عن خالك أو عمك، تصدقت لتصل رحمك الإنسان، فهل هذه الصدقة تنفع؟ تنفع الميت؟ تقول نعم تنفع الميت. الصدقة والحج والصدقة والحج والعمرة والدعاء يمنع الميت، ينفع الميت، لأنه ورد في أحاديث صحيحة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث رأي من هذا الحديث أن الصدقة تنفع الميت، وأن الدعاء ينفع الميت، وأن الحج كالحج عن نفسك ثم عن شبرمة تصح عن الميت أيضا، كما قال أحج عنها؟ قال نعم، إن أمي ماتت ولم تحج كالحج عنها. وكذلك العمرة والطواف يصل، لكن الطواف بدون نسك بدون حج وبدون عمرة هل يصل وهل يسمى دعاء؟ هذا عند الشافعي ما يصل إلا ما نص عليه، الدعاء والصدقة والحج أو العمرة، لأنه منصوص عليه. ويدخل الطواف إذا طفت الإنسان وأهديته لميتك يدخل تبع، يعني كأنه مثل الحج والعمرة. أما بقية الأئمة فيرون أن كل قربة تتقرب بها إلى الله وتنوي ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة، لاحظ، كل قربة تعملها يا الإنسان، كل قربة يعملها مسلم لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة، كل صدقة تصدق بها، كل قربة تعملها الإنسان لأخيك المسلم سواء كان قريبا لك أو ما هو قريب، كل قربة تفعلها لأخيك الميت يصله ذلك إن شاء الله. وهذا ما عليه كثير من علماء كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله نعم. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا من عمرو بن دينار قال عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. يقول إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذا دليل الشافعي أن الدعاء الصدقة تنفع، وأن الدعاء ينفع، وأن الحج والعمرة تنفع إذا فعلهما. أما غيرهما من القربات التي تقرب الإنسان فيها إلى الله فلا تنفع، الذي ورد دليل، اللي ورد له دليل. لكن الأئمة الثلاثة يرون أن كل مسلم فعل قربة لمسلم حي أو ميت فعل نفعه ذلك. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. يقول الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام إن له حديقة بستان مخرف، يعني يخرف إلى الرطب، يقوم يخرفونه. الخراف عندهم إذا استوى الرطب وأنضج نضج النخل يقوم صاحب الحديقة يحط له شريط على بطنه، الشريط هذا يلف على النخلة إن كانت طويلة، إن كانت قصيرة أخذ منها وواقف، وإن كانت طويلة لف هذا الشريط على بطنه على ظهره وعلى النخلة، ثم دل يطلع حتى يصل إلى الجنو، ثم يأخذ الرطب من البلح من الجنو، كل جنو فيه رطب، يأخذ الرطب يأخذ حتى يملأ زنبيل وزنبيل وزنبيل. هذا المخرف، يعني سمي مخرف لما يقول عليه أني أخرف النخل وأصلها عن أولادي رطبا. قال إن لي مخرف يعني بستان أو حديقة فأشهدك أني صدقت به عن أمي. نعم. يقول أبو عيسى وهذا الحديث حديث حسن وبه يقول أهل العلم, يعني في عليه كثير من العلماء. ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. يقول أكثر أهل العلم ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. نعم. باب في نفقة المرأة من بيت زوجها. قال رحمه الله حدثنا هناب قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وحديث أبي أمامة حديث حسن. إلا بإذن تستأذنوا يا فلان أو يا أبا فلان في كذا وكذا فقراء أخرج لهم زكاة رز مثلا كيلة رز أو تمر أو طعام مطبوخ أو شيء من هذا, إذا أذن فلها ذلك وإن لم يأذن فهي ممنوعة كما ورد في هذا الحديث. وسيأتي أن الرجل الزوج إذا كان راضيا بما تفعل المرأة ومفوض لها الأمر, الأمر كله مفوضه لها وأنها تفعل ما تشاء فلا بأس من تأتي بدون إذنه. أما إذا لم يأذن وقد يكون بخيلا أحيانا وقد يكون لا يريد أن يخرج بيته شيء فلا تتصدق إلا بإذنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سرحبيل بن مسلم قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال حدثنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. يقول أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان يقول النبي عليه الصلاة والسلام سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وحجة الوداع وانظر أي يوم من أيام التشريق, لأن الرسول خطب ثلاث خطب, خطب في يوم الرؤوس وخطب في ثاني الرؤوس وخطب في الثالث ثم انتهى نزل إلى مكة, فانظر في أي يوم خطب في هذه الخطبة. يقول أبو أمامة الباهلي إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في حجة الوداع أو بمكة, لكن بمكة ما ذكر أنه خطب عليه الصلاة والسلام, خطب يوم الفتح توعيظا لأهل مكة. وأما حجة الوداع فهو خطب العالم كله في منى, خطب العالم كله وخطب العالم كله في عرفات. وأما يوم الرؤوس ويوم ثاني الرؤوس وذلك كان يخطب عليه الصلاة والسلام خطب ومحفوظة, هذه الخطب محفوظة مدونة في جمهرة خطب العرب, جمهرة أول ما ذكر خطب الرسول عليه الصلاة والسلام أربع مجلدات ظنها جمهرة خطب العرب, أول ما ذكر خطب الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وفي مكة وفي الحج أيضا. يقول أبو أمامة إن الرسول خطب سمعته يوم الحج يقول نعم, يقول لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. قالوا يا رسول الله الطعام, قال ذاك أفضل ما ندخر الطعام, إذا أخرج الطعام وهو بخيل أو ما يريد أن يخرج أو جيب يأكل أو ما يريد أن ينقص من بيته شيء فلا تخرج شيء. لكن إذا كان بين الزوج والمرأة اتفاق لأنها تخرج ما تشاء وتفعل ما تشاء وتصدق على ما تشاء فهي لها أجر ولزوجها أجر وللعامل على ذلك أجر وللجار لتناول المسكين أجر وكل هؤلاء أجر كما سيأتي. إنما إذا كان بإذنه إذا كان الرجل لم يأذن ما ينبغي لها أن تفعل. يقول الترمذي رحمه الله وفي هذا الباب من الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر الصديق وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمرو بن العاص نعم وعائشة رضي الله عن الجميع ستة وحديث أبي أمامة الباهلي حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر. يحمل هذا على الرضا والاتفاق بين الزوج والزوجة أنها مأمورة ومفوضة. أي عمل أنت بتعمله فالزوج راضي وأنه متساهل وكريم ومفوضها على كل شيء وقال كل شيء تفعلينه فأنت حرة يا فلانة. فهذا يحمل على أن المرأة إذا كانت مفوضة فما أنفقت من بيت زوجها وما أنفق العامل وما أنفق الخازن وللزوج مثلهم أيضا فكلهم لا ينقص من الأجر شيء. يصير لها أجر ولزوجها أجر وللخادم أجر وللخازن اللي يخزن المال أجر أيضا. نعم. قال كان لها بأجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب وله بما أنفق. يعني كل شخص له أجره كاملا لا ينقص من أجر الثاني شيء. كل إنسان كامل أجره لا ينقص من أجر الثاني. هذا كرم من الله وفضل ونعمة ومنة على عباده أن جعل هذا له أجر وهذا له أجر وهذا وصدقوا به. المتصدق به كيس تيلة رز وإلا كيلة تمر وإلا درهم وإلا قروش وإلا حاجة وإلا عباية وإلا ثوب وإلا شيء. أنفى الزوج له أجر والمرأة لها أجر والماشي بينهما له أجر والخازن ليخزن الأموال له أجر. كل واحد لا ينقص من أجره شيء. هذا منه وكرم وفضل من رب العالمين تعالى وتقدس على عباده. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل. فعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل إن كان هو ابن إسماعيل فهو ضعيف قال حدثنا عن سفيان الثوري قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني. الحديث الأول ليس فيه مسروق لاحظوا الحديث الأول ما ذكر مسروق وهنا ذكر مسروق معناه أنه أخلى بالسند صار مرسل. السند الأول مرسل والسند الأخير موصول فانظر أيهما أصح عند الترمذي. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره. إذا أعطت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة من طيب نفس وطيب نفس له هو وطيب نفس لها غير مفسدة ولا مبذرة ولا منثرة شيئا ولا عابثة فكان لها من الأجر ولزوجها من أجر كبير ولزوجها أجر كبير وللخازن أيضا أجر كبير كما مر في الحديث الأول. نعم. قال لها ما نوت هي نوت حسنة فكتب لها هذه النية وللزوج الأجر حتى لو ما نوى الزوج فوضها أن تفعل ما تشاء في ماله ففعلت هذه الصدقة فصارت لها ذلك. نعم. يقول أبو عيسى هذا الحديث الأخير اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. يقول وهذا الحديث أصح من حديث عمرو بن مرة لأن عمرو حذف مسروق جعله مرسل وهذا موصول فهو أصح من حديث عمرو. نعم. من اللي وصل هنا؟ منصور بن المعتمر. منصور عن أبي وائل. وصله منصور وهناك معمر عمرو بن مرة ما وصله جعله مرسل. والترمذي صحح الموصول على المرسل. نعم. باب ما جاء في صدقة الفطر. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام فأذل صاعا من تمر. قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء ساعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء ساعة إلا من البر فإنه يجزئ نصف ساعة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وأهل الكوفة يرون نصف ساعة من بر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب زكاة الفطر. انتقلنا من نوع إلى نوع آخر. باب زكاة الفطر يقول يعني بعد رمضان، لأنها طهرة للصائم ولا يجزي إخراجها بعد العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم، أما قبل اليوم واليومين فلا يجزي لأنها طالت. والمسألة هي إغناء الفقراء يوم العيد، تعطيه شيء يأكله يوم العيد، أما رز وإلا بر ولا تمر ولا زبيب ولا أقط ولا أي شيء يستطيع أن يأكله هو أولاده. لأن بعض العلماء يقول إن الفلوس مثل أهل الكوفة أيضا كما سيأتي يقول إنك تخرج فلوس أنفع للفقير، الفلوس ما هي أنفع. الرسول عليه الصلاة والسلام أعرف بمصالح العباد والذي ينفعهم، لأنك لو أخرجت فلوس وأعطيت الناس فلوسك اليوم ولا وجد شيء يشتري، منين يأكل ومنين يشرب؟ والمقصود إغناء الناس بالأكل عن ذلك اليوم لألا يسألوا طعام، ما يسألوا لألا يسألوا طعام. فإذا سألوا طعام منين وليس فيه طعام، قلت البر وقل التمر وليس عندنا شيء يبيعونه، ولم أجد في الأسواق شيء، والفلوس بيدي ما الذي تنفعني؟ أتأكلني وتشربني؟ ما تأكل ولا تشرب. صاحب الشريعة الذي أنزل عليه القرآن أعرف بمصالح العباد. وربنا تعالى وتقدس حينما أوجب هذه الخمسة على لسان رسوله أعرف بمصالح عباده، فلا يجوز صرف الأكل هذا كلها الخمسة إلى فلوس فيها ما يجزي، ما يجزي عند كافة علماء الإسلام إلا من شد من الأحناف وأهل الكوفة وأهل الراي. الشاهد يأتي هذا. يقول أبو الترمذي رحمه الله باب زكاة الفطر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب قال عن عياض بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على زكاة الفطر على المسلم. نعم. كنا نخرج زكاة الفطر إن كان فينا رسول الله. كنا نخرج. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يرد بهذا، جاء بلفظة كنا ردا على من زعم أنه أنها حديث معاوية أو لأن نتبعها أو شيء من هذا. أبو سعيد رد عليهم كنا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذ كان فينا الرسول، كنا والرسول حينئذ ما عندنا، كنا نخرج صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من طعام، والطعام هو ردي البر، البر موجود لكنه يسمى طعام، البر الردي يسمى طعام. ولهذا معاوية جعل السمرة سمرة الشام لأنها جيد من جيد البر، ولأن المرأة إذا طحنت وعجنت السمرة سمرة الشام وعجنتها وأخذت من العجينة قامت واقفة ما ينقطع. أما هذا الطعام اللي يسمونه خنطة المدينة فهو ينقطع ساعة ما تقوم به تمسكه تقطع كأنه فرد. ولهذا معاوية عظم أو أغلب سمراء الشام لأنها ما ينقطع متنها، المتن ما ينقطع، ولأنك تفعل بها ما تشاء الإنسان، الحنطة تفعل بها عند سمراء الشام تفعل بها ما تشاء، ولا فيه بر في حب المدينة لكن ليس متنه كمتن اللي يأتينا من الشام من حب الشام. يقول أبو سعيد الخدري: كنا إذ كان فينا رسول الله نخرج صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من أقط، والأقط تعرفونه اللبن المجفف، إذا جففت المرأة إذا كثر اللبن جعلت قدر كامل ثم طبخته قليلا ثم إذا نشف وضعت القدر حتى يبرد، فإذا برد صارت تأخذ بيدها هكذا وتضع على الحصير ثم تأخذ به، يسمى هذا ثور، ثورا من أقط، ثور أثوار تصدقنا ولو بأثوار من أقط، يعني لو ثورين أو ثلاثة من أقط. وطالما مر بكلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، يعني ثور أقط. الشاهد أن هذا يسمى ثور عند العرب، الأقط المجفف إذا جففته مرة ووضعت كفها عليه ثم وضعت شيء من هذا وشيء من على الحصير كذا وعلى الحصير كذا حتى ينشف ثم يكال. هذا الأقط اللي يسمونه مضير، واحد يسمونه أقط، إذا أتيته بسمن بري وغمست البقل بالسمن وأكلت ألذ طعام الإنسان، ألذ طعام تجده الإنسان، فمعناه أنك إذا أخرجت كيلة من هذا الأقط أجزأت فطرة، وإذا أخرجت كيلة من التمر أجزأت فطرة، أخرجت كيلة من الزبيب أجزأت فطرة، سواء كان في حبوبه أو كان رازي كما يقول مثل حبوب الزبيب، أحيانا لا يكون له حب وأحيانا يكون له حب. وكذلك إذا أخرجت سمراء بر المدينة، طعام المدينة جائز، كل هذا كيلة كيلة كيلة كيلة. لكن يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن معاوية لما كان خليفة في الشام وأتى حاجا وصار طريقه على المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس، إني أرى أن نص مدين، يعني مد ومد، لأن الصاع أربعة أمداد، أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل أكل التمر، نعم تعدلوا صاعا من تمر أو صاعا من الطعام، هذا البر اللي عندكم الذي ما ينفع مثل الفرس عندكم، ما تقدر المرأة تعمل بحاجة. أما سمراء الشام فإنها تمسكه ثم تقوم قائمة هو واقفة ولا ينقطع متنه لأنه من البر الأصلي. الشاهد أن ابن سعيد الخدري رفض، والصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام غالبهم بل أكثرهم رفض كلام معاوية، يقول: والله لا أزال أخرج ما كنت أخرجه على وقت الرسول حتى يتوفاني الله. نعم. يقول الراوي: فأخذ بعض الناس في ذلك، وأما الصحابة فرفضوا. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلا أزال أخرج صاعا كما كنت أخرجه على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي عليه كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين منهم. يقول: الحديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم. نعم. يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد الإسحاق. يرون من كل شيء صاعا كاملا، ما هو مدين، لا بد صاعا كامل، حتى سمراء الشام لازم تكون صاع كامل، يرون كل شيء لازم يخرج صاع. ومنهم الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي وأحمد وإسحاق، ألا الشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن كل شيء لازم يخرج منه صاع صاع صاع، وأن الرأي المعاوية أو اقتراح معاوية لا ينفع مع أحد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، وقال بعضهم إن كل شيء لابد من صاع إلا البر، القمح هذا اللي يأتي من الشام فإنه يجزي نص صاع، يجزي مدين، يجزي نص صاع. وهذا القول هو قول سفيان الثوري رحمه الله وابن المبارك عبد الله وأهل الكوفة وأصحاب الرأي والأحناف أيضا. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن مينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. وقال أبو عيسى: حدثنا جارود قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سالم بن نوح بن نوح قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعرف ما في شعيب من الجرح لبيحيى بن معين رضي الله عنه أن شعيبا لم يحدث عن جده مباشرة وإنما حدث من أوراق وجدها، فلهذا ضعفه الناس وضعفه الحفاظ على كلام يحيى بن معين يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولهذا تجي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لم يخرج البخاري ولا مسلم منها شيء، لم يخرج من الصحيفتين شيء، لا بخاري ولا مسلم ما أخرج عن الصحيفتين هذه شيئا، لا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لم يخرج الصحيحان منهما شيئا، إنما أخرج أبو داود والترمذي. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في حجاج مكة لا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى. يقول عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا في فجاج مكة. متى هذا؟ هل هو بحجة الوداع؟ فالناس في الحج لا شيء لا في رمضان، إلا إذا كان الناس اجتمعوا في منى وأرسل داعيا ينادي أن صدقة الفطر كذا وكذا جائز هذا. لكن هل هناك أن الرسول أتى مكة وبعث منادي ينادي لأجل أن يعرفهم صدقة الفطر وأنها واجبة على كل مسلم، كل مسلم على كل مسلم ذكر وأنثى حر أو عبد، حتى الطفل الذي توه مولود، ويسن حتى الحمل، يسن حتى الحمل في البطن يخرج له فطرة أيضا. لكن هذا المنادي متى كان؟ وهل هو في حجة الوداع في منى مثلا، أو في حجة الوداع في مكة لما ورد مكة في الحجة؟ لأن الرسول ما أتى مكة إلا يوم عام الفتح، وعام الفتح لم يذكر عن الفطرة شيئا، إنما ذكر في الحج. يجوز يعني أنه ذكر هذا في الحج، جائز هذا. نعم. والظاهر إن لفظ مكة أنه أقحم، إنما بالمدينة جائز. نعم. قال عليه الصلاة والسلام على إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير. يقول أن المنادي بعثه منادي أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير، حتى الطفل اللي توه مولود تزكي عنه الإنسان، ومن السنة أن تزكي حتى عن الحمل، إنما ما يجب عن الحمل، إنما تزكي سنة، فإن لم تزكي ما عليك شيء، إنما اللي وقع من بطن أمه واستهل صارخا فإنك تزكي عنه الفطرة. مدان من قمح أو سواه صاع من قعاه. مدان من قمح ما قاله الرسول عليه الصلاة، مدان من قمح هذا كلام معاوية، مدان من قمح أو سواه من صاع صاع، أما مدين من قمح هذا كلام معاوية ليس من كلام الرسول. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا الحديث حسن من طريق وغريب من طريق آخر، والغرابة أكثر، الغرابة غرابة اللفظ هذا وغرابة السند أكثر، لأن لفظة مدين ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعتقد أن الرسول قال مدين. ولهذا تجد في فجاج مكة والمنادات أيضا قد يكون أنها من باب مديني، لأنها لم تثبت عن النبي، لأن النبي ما حج إلا حجة واحدة، ولا نادى بفطرة الحج بفطرة الطعام أو فطرة رمضان، إنما يتكلم بالحج وأعمال الحج ويقول خذوا عني مناسككم، فخطف في عرفة وخطف في خطب بأيام منها ثلاثة أيام، يوم النحر يوم الرؤوس ويومين بعده، يخطب كل يوم ثلاث خطبة، كل يوم ثلاثة أيام، كل يوم خطبة، وخطب بعرفة، موجودة الخطب هذه كلها موجودة مدونة. الشاهد مجيء الرسول إلى مكة متى؟ هل هو في حجة الوداع؟ ما خطب في الفطرة مطلقا، إنما قد يقال إنه نادى مناد في الناس بالمدينة أن على كل مسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من بر أو شعير أو زبيب أو تمر أو غيره، على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير. هذا الصحيح، وهذا هو الذي موجود في الكتب. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وأحقنا بالصالحين. رب العالمين.